إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من التحديات التي تخوضها الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية على وجه الخصوص في هذه الأيام تحدي التنصير، مشكلة التنصير التي تجتاح بلادنا وتستهوي أبناءنا، خاصة في هذه السنوات الأخيرة التي سخر فيها المنصرون عددا كبيرا وعدة أكبر من المنصرين، وقد حققوا جملة من أهدافهم في وقت وجيز. يعني إذا قارنا بين النتائج التي توصلوا إليها في الحقبة الاستعمارية بعد مضي 100 سنة من الاستعمار، أكثر أو أقصى ما تمكنوا من جمعه من الأولاد المتشردين واليتامى وغيرهم يعني لا يتعدى 1000 أو 1000 وبضع أفراد جمعوهم في ذلك الوقت في ساحة عمومية ليظهروا نتيجة عمل الآباء البيض. قلت عمل 100 سنة، يعني 1000 واحد وأكثرهم من يعني أطفال صغار وصبيان وناس يعني ليس لهم ولي، يعني ناس أيتام ومتشردين إلى ذلك. لكن في زمننا هذا نرى أن النتائج التي حصلوها في وقت وجيز فاقت بكثير هذا العدد، فهم يتحدثون عن 5000 ويتحدثون عن 10000، والله أعلم بحقيقة الحال. نحن ننظر في الزمن الماضي، كان الجهل وكان الأمية وكان الاستعمار، ومع ذلك النتائج التي حققوها كانت ضعيفة جدا. لكن الآن في زمن الاستقلال والمساجد تعمل واللغة العربية منتشرة ويعني الأمية مفروض نحن الأمية ليست كزمن الاستعمار كريم من هذا، ومع ذلك نرى أنهم قد حققوا ما لم يحققوه في الزمن الماضي. والسبب في ذلك يرجع إلى غفلة الناس عن أعمال المنصرين. يعني إن الآن الأمة رأي غفلة، رأي تعيش تجري وراء حطام الدنيا، يعني لا تحمل هم الدين في نفسها. الآباء أهملوا تربية أولادهم وحمايتهم من الأفكار الهدامة ومن الأفكار الدخيلة. شباب الجزائر ليس لهم مناعة، ليس كأبائنا وأجدادنا. الأباء والأجداد كانت عندهم مناعة ضد الكافر الذي كانوا ما كانوش يقولوا الفرنساويين، كانوا يقولوا النصارى، فكان يعتبرهمش يعني أوروبيين ولا كذا، ولكن يسمونهم بتسمية دينية، يقولون النصارى هكذا، يعني النصارى بمعنى ونحن المسلمون هكذا، احنا المسلمين وهذوك النصارى. فمجرد التسمية تدل على وجود حصانة، يعني التعبير باللسان يدل على ما في القلب. فالناس رغم جهلهم ورغم أميتهم كانت عندهم يعني أشياء تحميهم من أن يتبعوا هذا الكافر. هذا الكافر كانوا يبغضونه ملك النصراني لأنه مستعمر، أخذ خيرات البلاد، قتل الآباء والأجداد، فكيف يعتنقون دينه؟ لكن الآن أمور اختلفت، الآن أمور اختلفت. أصبح مع الأسف الشديد الجزائريون الذين ينتمون إلى بلد 1.5 مليون شهيد يحبون الفرنسيين، يحبون الأوروبيين، فكيف لا يتنصروا أبناؤهم؟ كيف لا يعني يبدلون دينهم؟ قلت النتائج التي حققت يعني تعتبر نتائج بالنسبة إليهم لم يكونوا يحلمون بها، يعني ما كانوش يتوقعوها. ليس لم ينتصروا ولا لم يحقق النتائج لقوتهم ولا لقوة حجتهم ولا لأن دينهم دين إقناع ولا دين كذا، ولكن لضعف في المسلمين ولجهل في المسلمين ولغفلة في المسلمين. المسلمين يعني ضيعوا التمسك بدينهم، وب يعني على الأقل قديما كانوا يتمسكون بما يسمونه بعادات وتقاليد. هذه العادات والتقاليد 50% منها عادات وتقاليد إسلامية، فهذه 50% هي التي حافظت عليهم عقيدتهم، لكن الآن أرموا كل شيء، يعني كل شيء أصبحوا يرونه تخلفا، سواء كان من عادات الآباء والأجداد، وسواء كان مما ورثوه يعني من الدين الإسلامي الحنيف. وإنه من واجب المسلمين، واجب المسلم، كل مسلم غيور على دينه، أن يصد هذا الزحف الصليبي الجديد. يعني لازم الواحد يدير في باله بلي ما كاش فرق بين الاستعمار والتنصير، لأن منطقة الحوض المتوسط عاشت حروب تسمى الحروب الصليبية. الحروب الصليبية يعني استعمار تحت لواء الصليب، استعمار قرعاه الكنيسة من أجل نشر النصرانية وإعادة دولة الرومان التي كانت في الزمن الغابر يعني. فالاستعمار الجزائر من طرف الفرنسيين كان في إطار الحملة الصليبية. ماشي أنا يقول هذا الكلام، وماشي المسلمين لم يقول هذا الكلام، وماشي المؤرخين العرب ولا الجزائريين يقول هذا الكلام، ولكن هذه شهاداتهم وتصريحاتهم. كاين يعني مؤرخين فرنسيين وشهادات لي يعني منقولة عن أناس قديمة كانوا يقولون باللي فرنسا يقولوا باللي لازم نستعمر الجزائر لنحفظ أوروبا من المد الإسلامي. يعني ما دام الجزائر ما سقطتش في أيدينا، يعني ما زال المسلمين يحاولوا يسترجعوا إسبانيا، يسترجعوا البرتغال ويجوا لنا فرنسا. فكانوا يقولوا إحنا إذا استعمرنا الجزائر وشمال إفريقيا نكونوا ماذا؟ يعني تهنينا من المد الإسلامي والفتح الإسلامي. فالتنصير يعني دعوة دينية استعمارية، يعني لا فرق بين الاستعمار والتنصير. حتى في زماننا هذا ما نشوفه فرق الآن المتنصرين ولا المرتدين اللي بدلوا دينهم، ولاؤهم لمن؟ للعلم الجزائري ولا العلم الفرنسي؟ أنا أظن بأن ولاؤهم لفرنسا، ولاؤهم للعلم الفرنسي. وكثير منهم الآن يدعون للتدخل الفرنسي في الجزائر، ويدعون لي يعني أشياء تنافي يعني كل ما هو يعني جزائري، فضلا أن يكون إسلامي. إذن لا فرق بين الدعوات التنصيرية والدعوات الاستعمارية. ما سنقدمه إن شاء الله سبحانه وتعالى هي جهد مقل، يعني أقل ما يمكن أن يقدمه الإنسان، يعني هي كلمات يحرك بها همم المسلمين ليشعروا بالخطر الذي يداهمهم في بلادهم، يفرقهم في عقيدتهم ويفرقهم في وطنهم. يعني هذا التنصير إذا انتشر، يعني كما هم عندهم آيات في الإنجيل تحم، يقول عيسى عليه السلام ينسبون إليه يقولون تظنون أني جئت لألقي السلام، بل الانقسام، جئت لأفرق بين الإبن وأبيه والمرأة وأخيها وإلى غير ذلك. يعني معنى الكلام موجود في الإنجيل، وهذا هو يعني إذا دخل تنصير البلاد الناس يفرقون بين الأب والأب والإبن، سوف يفرقون ويقسمون الأسر، سوف كما جاء في آية الإنجيل سوف يشعلون النار. فنحن نقول هذه الكلمات قلت لإيقاظ الهمم حتى يستفيق المسلمون من غفلتهم وينقذوا أبناءهم من الحبائل التي ينصبها لهم هؤلاء المنصرين، ومن يعني الفخخ لم يحطلهم والإغراءات التي يقدمونها لهم. أول شيء نتحدث عنه الوسائل التنصيرية. هذه الوسائل التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم ليحذرها في نفسه، يعني باش يحذرها هو في نفسه، وكذلك ليحذر منها أبناءه، أولاده، عشيرته، قبيلته، الناس الذين من حوله. لأنه الدين النصيحة، أنت تتعلم شيء وتعرف الشر لابد أن تجتنب هذا الشر وتجنب كل من تحب لهم الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وكذلك حتى يكره له ما يكره لنفسه من الخير. فهؤلاء المنصرين قد جاءوا إلى بلادنا ودخلوا إلينا برا وجوا هكذا وبحرا، ومن كل جانب، من فوقنا ومن تحتنا ومن أسفل منا، ويستعملون يعني وسائل، منها الوسائل القديمة التقليدية، وكاين وسائل الآن حديثة كالفضائيات وغير ذلك، يعني القنوات الفضائية وغير ذلك. فهذه الوسائل يعني سنتحدث عنها، وأنها وسائل عظيمة وأنها كثيرة، وأن يعني وتوغلت وراي تخدم يعني في الأعماق، وراي تخدم مع المجتمع، مع الفقراء، في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في التكوين إلى غير ذلك. قلت هذه الأمور نذكرها، علاش نذكرها؟ باش الناس يحذروا، ماشي باش نفشلوا روحنا ولا نقولوا بلي هما أقوياء، هما ضعفاء، يديروا واش يديروا، هما ضعفاء، يعني هم ينتصرون علينا متى؟ ماشي هما عندهم قوة، نهار احنا نكونوا غافلين، نهار احنا نتخلاو على الدين تاعنا، نهار احنا ما ندافعوش. وإلا لو كان المسلمين يقومون قومة واحدة ويرجعون إلى دين، يعني كل واحد يعلم ولاده أركان الإسلام وأركان العقيدة، يحث ولاده على الصلاة، خلاص ما كاش اللي يتنصر. الذي عرف الإسلام لا يمكنه أن يبدل دينه، كما جاء في الحديث في أوائل صحيح البخاري، حديث ابن عباس الذي يحكي فيه الحوار بين أبي سفيان وهرقل. أبو سفيان كان كافرا وهرقل كان نصرانيا. هرقل سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدا يسأل هرقل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني معلومات، ينظر أهو نبي أو ليس بنبي، يعني وكان هرقل كان عنده علم من الكتاب، فسأله مجموعة من الأسئلة، فكان من الأسئلة التي طرحها عليه قالوا أيرتد أحد منهم كراهة لدينه، يعني كاين واحد نادى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني يكون معهم بعد يعود يخرج؟ أبو سفيان قال له لا، ما كاش وما كاش، مع أنهم كانوا يضربونهم ويعذبونهم ما كانوش يبدلوا الإسلام، يعني يدخلوا في الإسلام ويجدد في الإسلام وما يتركوش الإسلام. من عرف دين الإسلام مستحيل أن يتركه. طبعا بين قوسين هرقل بعد ما طرح تلك الأسئلة على أبي سفيان يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، قالوا يزيدون أم ينقصون، كانوا يعرفوا بالكاذب أم كان أهل أب في أبائه ملوك غير ذلك، يعني وكان في كلمات يقول وكذلك الأنبياء وكذلك أتباع الرسل. هرقل يعني عالم علم اليقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم النبي، وكان نصرانيا عنده علم من الكتاب، ولكنه لم يؤمن به خوفا على عرشه وعلى ملكه، كما جاء في هذا الحديث أنه جمع جميع القادة اللي كانوا يعني رؤساء الجيش وكذا في حصن، وقال لهم بشركم بالنبي اللي كنا نستناو فيها وظهر، فنفروا كاع لحوا الأبواب، وهو كان وصى أغلقوا الأبواب، فلما شافهم باللي كاع هاجوا يعني وما تقبلوش منه هذا الكلام هذا، قال لهم أنا كنت نجرب فيكم برك نشوفكم إذا تثبتوا على النصرانية تاعكم. قلت إذن هذا بين قوسين لنعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة، دعوة الحق، وأن الإسلام هو الدين الحق، وأن النصارى الذين كانوا على الكتاب فعلا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت إذن هذه الأشياء التي نذكرها لنتعلم ديننا ولنرجع إلى ديننا ولنضعف كيد هؤلاء يعني المتآمرين على أمة الإسلام وعلى بلادنا على وجه الخصوص. طبعا حركة التنصير هذه يعني ما يشتهم الجزائر فقط، يعني هم يريدون تنصير العالم كله، ماذا بهم يدخلون النصرانية حتى يكون عبدا لأوروبا وعبدا يعني لأمريكا تابعا لهم. لكن التنصير في دول الوثنية سهل، يعني الناس الذين يعبدون الأصنام وكذا وفيهم الفقر وكذا سهلين. الصعوبة التي وجدوها هي في الإسلام، الديانات الوثنية لا تتوسع، قاع ديانات محلية في إفريقيا دوكوما، ما كاش يعني ديانة وثنية يدعون، هذا قال يدعون إلى عبادة الصنم الفلاني وصنم. لكن المسلمين يتوسعون ويدعون ودينهم ينتشر حتى في أوروبا وفي أمريكا، والمسلمين صعار، يعني باش تنقل أنت مسلم من النصرانية يعني يلزم لك. فلذلك حركة التنصير العالمية اللي كانت موجهة نحو تنصير العالم ولات موجهة نحو تنصير المسلمين فقط. إذا كان الميزانية هذه تاع التنصير العالمية نقولوا يعني كذا يعني 98% ولا 95% من هذه الميزانية توجه إلى بلاد المسلمين. أما الجهات الأخرى مثلا أوروبا أمريكا الجنوبية قاعدة تنصر، علاش؟ لأنهم وثنيين، وثنيين استعمروهم ونصروهم، لم يكونوا على دين الحق. لكن بلاد الإسلام استعمروها ويعني قهروها وذلك، ولكنهم لم يستطيعوا أن يردوها عن دين الإسلام. يعني وقد أقاموا لذلك مؤتمرات، من هذه المؤتمرات المؤتمر يعني آخر مؤتمر يعني صرحوا به وطبعوا المحاضرات التي ألقيت فيه والمناقشات كلها في مجلد كبير سنة أقيم هذا المؤتمر في أمريكا سنة 1982، سماوه التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي. يعني وهذا المؤتمر هذا يعني كان سري هكذا، ولكن لما هذيك الشيء خلاص ولادو قديمة يعني أصبحت قديمة من 82 إلى الآن هكذا. أنا التقرير اللي داره واحد حول الجزائر يقول بلي التنصير فاشل ويذكر عدة أسباب ويقول من أصعب، وشوف يعني هذا التقرير دقيق جدا عليه، يقسم مناطق الجزائر والعوامل اللي تضعف التنصير في الجزائر، يتكلم على شهر رمضان قال هذه مشكلة من المشاكل. شهر رمضان قالت الجزائريين ما ينساو الدين، صح في رمضان يعاود يقول لهم مسلمين تسمى الخدمة اللي نخدموها طول العام تعاود تروح باطل هكذا. يعني هذا ويتكلم على حاجة على الناس اللي صعب باش يدخلوا المسلمين، يتكلم على البربر ويقول باللي منطقة القبائل يعني من أصعب المناطق لنشر الانتشار النصرانية فيها في ذلك الوقت، يقول هذا الكلام. طبعا لماذا يقول؟ لأنه الوسائل اللي كانت كما يقول متاحة من وقت فرنسا وبعد وقت بعد خروج فرنسا كناس اللي كانت موجودة وكذا الجهود كانت في هذه المنطقة، ومع ذلك النتائج 0.00 يعني بالمئة. فيقول هو في هذا التقرير بأن المنطقة تاع المنطقة القبائل من أصعب يعني المناطق بخلاف المناطق اللي فيها الحضارة الفرنسية والناس يعيشوا بقول فرنسا يأكلوا كما فرنسا عايشين كما فرنسا، بخلاف المنطقة القبائل كانت ناس محافظين، كانوا ناس مازال يعني لباس تاع الأجداد، لباس المرأة تلبس لباس تاع الأجداد وما تختلطش بالرجال وكذا، ويعني هذه التقاليد هذا كانت تشكل يعني في السبعينات كانت تشكل لهم عائقا كبيرا. لذلك كما سيأتي ذكره في التوصيات اللي داروها في هذا المؤتمر هذا، قالوا لازم أولا لازم نبدلوا هكذا. يعني قديما هما تعرفوا لي بير بلون، هذه لي بير بلون كاين غير في الجزائر، هما لي بير كانوار، لي بير كاين بير يلبس يعني قميص بيض، لي بير تاع أوروبا وكذا واش يلبسوا؟ الأسود، هذا هو اللون اللي يوالمهم، هذا هو اللون. لكن لما جاءوا إلى الجزائر وشافوا المسلمين الأئمة تاعهم يلبسوا الأبيض هكذا، والقلونسوة العراقية الشاشية بيضة، قالوا ما لا احنا لازم نجوهم بالشكل اللي يحبوهما يعني باش يغروا الناس، يعني شوفوا وين راحوا يعني بدلوا اللباس باش يوافقوا، فنشأ ما يسمى لي بير بلون هذا، يعني واحد باش يعرف لماذا لي بير بلون. لكن المسلمين ما اقتروش بهم، يعني ما يهميش تلبس الابيض ولا الاخضر ولا الاصفر واش كاين الداخل هكذا، انت تتكلم اللغه الفرنسيه. مع ذلك ولاو يتكلموا اللغه العربيه، المنصرين يتكلموا العربية ويتكلموا القبيلية ويتكلموا الشاوية والترقية، يتكلموا كل ما يعني، لكن مع ذلك خوف شيء. قلت من التوصيات اللي يعني وصوا بها خاصة في دول العربية في التنصير، لأنه كاين دول إسلامية ليست عربية لسانها ليس عربي وذلك، واش قالوا؟ قالوا لازم نجيب لهم منصرين عرب كما هما. وكان حاجة واحدة أخرى قالوها، قالوا لازم نديروا لهم قساوسة منهم من المرتدين، نديروا لهم قساوسة. هذه موجودة في هذا المؤتمر هذا الكتاب هذا، خطة لغزو العالم الإسلامي، قال استراتيجية جديدة، لأنه كيجي الفرنسي عاداته وعاداتنا ماشي كيف كيف، لباس ولباس عقليته كذا مستحيل، يعني كاين حاجز، قديم كان حاجز، دوكا الناس اللي تشوف قاوري تروح تجري له مباشرة يفرحوا يحبوا يخمس مع فرنساوي خير من الجنة. الواقع هذا يعني الذي أصبحنا إليه بفضل الله. هذا الفضائيات وهذا الغزو الفكري اللي حل بيننا. قلت واش قالوا؟ قالوا نديروا احنا دوكا نبدلوا في الدين. يعني هما عندهم حاجه في الدين تاعهم، خاصه البروتستانت هذه موجوده عندهم، يعني هذه موجوده عند الكاثوليك والبروتستانت، ولكن اللي داروا هذا التنازل، هذا تنازلات كثيره داروها هما البروتستانت. الغايه تبرر الوسيله، هما ماشي هدفهم انهم يدخلوا الناس للنصرانيه، هدفهم يخرجوا الناس من الاسلام. هما باش تدخل النصرانيه وتصح النصرانيه ديالك وتولي يعني يرضى عنك الرب كما يقول، وتدخل الجنه هكذا وتمحى عنك الخطيئه، لازم كي تدخل النصرانيه يعمدوك الباتام هذاك، يديره لك ولا يقبلك في النصرانيه، قس هكذا، قس اب عن جد، اب عن جد. اما واحد جديد في النصرانيه مستحيل يكون قس عنده في الدين تاعهم. هذه من التوصيات تاع بورس اللي اسس النصرانيه هذه وتنصر العالم. ف ولو كان يولي قس والنصارى اللي يدخلوا على يده للنصرانيه، النصرانيه تاعهم باطله غير مقبوله بنصوص الكتاب المقدس تاعهم وباتفاق الفقهاء تاعهم، باللي هذا الانسان هذا يا خرج من الاسلام وما دخلش في النصرانيه. فهذا المؤتمر هذا كان الناس اقترحوا باللي قال لك نتنازلوا على هذا الشيء، معليش نديروا لهم قساوسه واسمهم الياس واسمه عمر واسمه واسمه اكلي وهكذا، باش تجي سهله يعني الخدمه. ومن بين التنازلات صلاه الاحد ولا يوم الجمعه، هذه خطه، لانهم شافوا ما قال كيفاش انهم المسلمين موافقين يصلوا بالجماعه، حنا نجيو نديروا لهم الحد، خلاش خلوهم بالجماعه، جور فري ديالهم الجماعه، خلاص نصلوا بالجماعه. هذه الامور نذكرها انا باش الواحد يعرف باللي هذه النصارى اول ماشي همهم، ما مش حابين لنا الخير. احنا كي ندعو الناس الاسلام ندعوهم نقولوا يعني انقذوا انفسكم من النار، بصح هما يخرجونا من الاسلام ماشي همهم باش يدخلونا للجنه. اذا كانوا يعتقدوا باللي دين النصراني صحيح، وهذه اللي نقلنا في الرساله كلام تاع زويمر، قال كي احنا كالمسلمين كي ندخلهم للاسلام شغل رانا كرمناهم، وهذا ليس اهلا للتكريم. يعني هما يشوفوا باللي المسلمين ما راهمش اهل، يعني ما راهمش مستوى، راهم لتحت. والنصرانيه كما يخفى عليكم دين عنصري، الاسلام الدين الوحيد اللي ماهوش عنصري، ما يفرقش بين الاسود والابيض والعربي وغير العربي، هو الاسلام. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هكذا ينطق القران الكريم، ان اكرمكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على اعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى. قلت هما في الإنجيل يقول ينسبون لعيسى، وحاشا عيسى أن يقول هذا الكلام، يقول خبز البنين لا يعطى للكلاب، يعني خبز تاع الإسرائيليين هكذا لا يعطى للكلاب. شكون هو الكلاب؟ هي امرأة سورية، وفي إنجيل واحد أخر امرأة كنعانية يعني فلسطينية، حبش يرقيها، ما يرقاش، تحلل فيه ما والو، حتى قاتلوا، ولكن الكلاب ياكلون من الفتات التي يقع من الطاغله. فالدين النصراني دين عنصري، هكذا دين عنصري. فهو يقول احنا هاد الناس لو كان دخلهم، الهدف من الحمله التنصيريه ليس ان نخرجهم ندخلهم في النصرانيه هكذا، لانه هذا يعتبر تكريم لهم. هو يقول لا، نريد ان نجعله انسان بلا دين، هكذا نخرجوه من الدين ومن الأخلاق. قال بهذا تزول حضارته، بهذا تزول حضارتهم. علاش تزول حضارتهم؟ ليتمكنوا من استعمارنا إلى الأبد. طبعا هذا الكلام وين قالوا زويمر؟ هذا صموئيل زويمر في مؤتمر التنصير في القدس سنة في الأربعينيات أو قبل ذلك، يعني كي كانت تحت، قبل ذلك لما كانت تحت الانتداب البريطاني، يعني وهو منصر بريطاني، مؤتمر تاع القساوسة في التنصير في بلاد الإسلام، لما كانت بلاد الإسلام مقسمة بين فرنسا وبريطانيا وهولندا والبرتغال وغيرها من الدول الاستعمارية. إذن هم الآن يريدون أن يغزوا العالم الإسلامي وأن يسقطوا المسلمين إلى الأبد، وليس لهم هدف سوى سواها. الآن نذكر بعض الأفكار ولا بعض الوسائل التي يريدون أن يخدروا بها المسلمين وأن يستميلوا من هذا الدين. أول شيء في نشر فكرة التعايش والتسامح بالأديان. المسلمين كان في عقيدتهم شيء يسمى الولاء والبراء، حب المؤمنين وبغض الكافرين. المؤمن يحب ربي سبحانه وتعالى، المؤمن واللي يحب ربي سبحانه وتعالى ما يحبش الناس اللي يسبوا ربي سبحانه وتعالى، الناس الذين يشركون بالله. يعني المسلم يحب واحد يعبد الشمس ويعبد القمر؟ ما يحبوش، لأنه من منطلق حبه لله يبغض هذا الإنسان. الإنسان اللي يدعو لله سبحانه الصاحبة والولد، يعني كما نقول احنا زوجته مريم ووليده عيسى، هذا يهين المولى عز وجل ربنا خالقنا الذي ينبغي أن نعظمه وأن نقدسه. فالمسلمين، وهذا أمر يعني من صلب عقيدة المسلمين، وهناك عوامل أخرى زادت أكدته، كان عوامل زادت أكدت هذا الأمر. يعني هو كان بغض ديني، يعني المسلمين لا يحبوش الكفار من أجل الدين والعقيدة. كان أمر واحد أخر الاستعمار، كان أمور أخرى تراكمت عبر التاريخ. يعني المسلمين اللي يقرأوا في التاريخ، مثلا تاريخ الأندلس، كيفاش المسلمين دخلوا الأندلس واش داروا في الأندلس، وبعدين كيفاش خرجوا من الأندلس، وكيفاش حتى انقرضوا من الأندلس. يعني اللي يقرأ، أنا أعرف ناس علمانيين كي يكتبوا على هذه القضية هذه، يعني يكتبوا بواحد الحماس وبواحد الأمور يعني يغيظوهم. بالعكس نعرف واحد قرأ، يعني قرأ الأدب الإسباني، جاب يعني ملحمات تاع الشعراء إسبانيين نصارى، يعني ملحمات وش معناتها، قصائد طويلة جدا في وصف الأعمال الوحشية اللي داروا النصارى ضد المسلمين نهارهم لو هم في القوة. وش من المسلمين؟ هل هم العرب والبربر اللي كانوا في إسبانيا؟ ما نظنش. أنا نعم كان هناك نسبة من العرب في إسبانيا، وكان هناك نسبة من البربر يعني الأمازيغ، ولكن كانت هناك نسبة أكبر من الإسبانيين، لكنهم ما شفعت لهمش الإسبانية تاعهم، لم تشفع لهم عرقهم، يعني أبادوهم وعذبوهم، حوزوهم يعني حوزوهم، قالوا روح، يركبوهم في السفن، قالوا روح الجزائر، روح لتونس، روح المغرب، روح وين حبيت، كي يركبوا في السفن يقاطعوا لهم في طريق ويقتلونهم. يعني وقوانين غاشمة جدا. وكان مقال على كل حال من المقالات اللي موجودة في هذه الرسالة هذه حول يعني محاكم التفتيش. قلت الذي يقرأ، قلت هذه الأشياء لا شك أنها تجعل شيء في القلب. يعني هؤلاء النصارى كيف ينظرون إلينا؟ ينظرون أننا كلاب، ينظرون أننا جنس نخدمهم، وأننا يعني أعداء لهم في الدين، وأننا مهما تنصرنا التنصير ديالنا مش راح ينفعنا، نحن دائما نصراني الدوزيام كلاس. حتى في ذلك المؤتمر لما بدأوا يتناقشوا على قضية النصراني اللي يتنصر على يد قس يعني جديد هكذا، قس يعني هل يمكن أن ينال رتبة القس المتنصر؟ شو قلت شو بلي كان كانوا حاضر معهم واحد مغربي من روكي، رفع يده تدخل وسجلوا المداخلة تاعو، لأن المؤتمر فيه المحاضرات والمناقشة، فما عجبوش الأمر، قالوا مش معناتها معناتها احنا دوزيام كلاس طبقية في النصرانية، قالوا ما أنا نصران كيما أنتم، المفروض عندي كل حقوق، وش الهضرة لك تهضروها؟ لكن هذا مسكين تنصر ودخل في النصرانية وما يعرفش، ما يقراش الإنجيل، يعرف غير هذوك يقولوا غير وش يحبوا يقرا هو، ويفهموا له غير وش حابين هما. بس هذه الحقائق هو لما سمعها في المناقشة، لما سمعها في المناقشة تعجب وما قبلهاش، كيفاش ديروني أنا راني خلاص راني علقت الصليب كيما أنتم أكو حاطيني دوزيام كلاس على. إذن هذه حقائق لابد أن يعرفها، يعني يعرفها المسلم. قلت بل إنهم يرون ليس لنا أهل حتى للعيش. قلت هذه الأشياء الآن حابين ينحيوا هذه الفكرة هذه، يعني وبرا مستعمرين كل شيء حتى الآن، استعمار اقتصادي استعمار ثقافي، يعني دوك الآن لازم ينحيوا الحواجز. قال فكرة التعايش، حوار الحضارات، تسامح بين الأديان، هل نصدقهم في هذه الدعاوى؟ نعم يوجد مسلمين مغفلين، ربي إن شاء الله يهديهم، يصدقون، يقول لك ممكن ممكن أن يتسامح هؤلاء الناس يتسامحون معه. ديننا دين تسامح ما فيش مشكلة، لأن الإسلام المسلمين لما دخلوا لإسبانيا ما قتلوهمش وما حاوزوهمش، هيدا دخلوا لهم العلم، دخلوا لهم الحضارة، هيدا طوروهم. كان بعض المؤرخين الفرنسيين يقولوا باللي يعني فرنسا خسرت 200 سنة، قعدت 200 سنة روطار لما تغلبت على العرب، هم يقولوا العرب لما تغلبوا على المسلمين في معركة بواتين. كان مؤرخين فرنسيين يقول ليت لو كان غير المسلمين غلبوا فرنسا في معركة بواتين وجاوا لعندنا كما راحوا الأندلس، يعني ولو يغيروا على إسبانيا لأن إسبانيا فاتتهم، هيدا ولو الفرنسيين والبريطانيين يروحوا يقرأوا في إسبانيا يعني العلوم، يعني العلوم التي كانت العلوم ذاك الوقت يعني العلوم التجريبية، يعني علم الطب وعلم الفيزياء وعلم الفلك وإلى ذلك من العلوم. فالمسلمين لما دخلوا بلادهم دخلوا بالرحمة ودخلوا بالعلم، هكذا. وفي ديننا كان حاجة تسمى أهل الذمة، هكذا يخلص نحميوه، يعني الدولة الإسلامية كانت تحميهم وتقيم بينهم العدل، والمسلم ما يجوزلوش يظلم من النصران، هكذا احنا عملنا او اجدادنا عملوا. لكن هم لما تغلبوا دولتهم تغلبت على دولة الاسلام تقتيل وتشريد وتعذيب، يعني مما يد له الجبين. قلت اذا نحن لا نصدقهم، التاريخ شاهد، نحن لا نصدقهم ونحن نرى الان المكر ده، تعايش، حوار الاديان، تسامح، وين راه التسامح؟ واش هم يديروا الان في العراق؟ تسامح؟ علاش ما يرفدوش يد اليهود؟ هم كاع راهم مدعمين اليهود في فلسطين. تسامح؟ واش من التسامح هذا؟ اي بلده، يعني الان في بعض الكثير من الدول تناحر، اقتتال، المسلمين نهار يكون القاور النصراني يضرب المسلمين سكوت، نهار يجي المسلمين يربوا الثار حبسوا. واش صرا في السرب مثلا، يعني في السرب اعتداء على البوسنة، قتلوا يتفرجوا. نهار رجعت القوة للبوسنيين للمسلمين لازم تحبسوا الحرب، والمجرمين ندخلهم للحبس. إذن أين هو هذا التسامح؟ أين هو التسامح؟ نأمنوكم بأنتم متسامحون وأنتم تضربون المسلمين في العراق. لماذا تضربون المسلمين العراقيين؟ تضربونهم لأنهم مسلمين، ماشي لأن صدام خلاص راح، صدام راح. فهم يعني التاريخ شاهد والواقع ما زال يشهد أنه لا يتسامحون معنا. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا يعني قبل ذلك يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهو قد نهانا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني ربي كل حال قدم عداوتهم لله على عداوتنا لنا. احنا قد يعادينا إنسان في أمور ومع ذلك يجب علينا أن نتسامح معه، ولكن ربي قال لا تتخذوا عدوهم قبل أن يكونوا أعداءنا، أعداء الله سبحانه وتعالى، هم يحاربون الله سبحانه وتعالى، يعني ورؤوسهم وقساوستهم الكبار، يعني كثير منهم يعرفون الحق، يعرفون الحق، وهدفهم هو إضلال الناس ليس أكثر. يكفي أن مؤسس النصرانية العالمية هذه بولس هذا هو يهودي مندس، كان يقتل النصارى الصادقين أتباع عيسى عليه السلام الذين آمنوا به، قتل منهم العشرات والمئات، كان جلادا. لكن لما يأس من القضاء عليهم قال ندير طريقة واحدة، دخل في وسط، قال أني آمنت وخرج لي عيسى شتو في السماء، هكذا قال لي لماذا تعذبوني وكذا وراني معكم. وبعدين بدأ يمشي معامل باش الناس تآمنوا، الناس كانوا يخافوا منه كي يشوفوا يهربوا ولا يدور مع بعض الحواريين، يمشي معهم خلاص دار تسكية ولا دارت الناس فيه لنا، ومع كله هو يروح يبشر كي يروح بالشر ولو الناس ولا تسمع باللي يجي مثلا برنابا يقول حاجه وبعد يجي بولس يقول حاجه واحده اخرى. فبدا بعد ما خذا شغل الناس ثاقت فيه وباك بدا يرمي السموم تاعو في وقته في وقت بولس هذا الحوالي اللي بقاو يعني النصارى الاولين الصادقين كانوا يتكلموا فيه ويقولوا بلي هذا راه يبدل الدين خاصه لما تكلم على الختان يعني نحى الختان هكذا وبدا يبوح ببعض الاشياء بدا يتكلم على قضيه الفداء وخاطئه ادم الى غير ذلك من الاشياء الخرافات اللي النصرانيه اللي موجوده الان هي ليست المسيحيه النصرانيه هذه وحنا تسمي يا ربي اسمنا النصارى وحنا نسموهم المنصرين ومسموه المسيحيين المسيح بريء منهم لان الديانه اللي موجوده الان هي ديانه بولس الاناجيل اللي اختاروها هي الاناجيل التي جاءت موافقه لافكار بولس اللي تخت بولس وصاحب بولس والى غيره. اما الاناجيل اللي كانت موجوده ومخالفه لما يحكيه بولس ولما يدعو بولس هذه كلها اتلفت واحرقت وضيعت. إذن هؤلاء كما قلنا يريدون الآن أن يقولوا لنا بلي إحنا خاوة وإحنا كذا. إحنا نقول من أمنكم شيء لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خبرنا بذلك والتاريخ خير شاهدين. يعني أنا مثلا لما أدعو نصراني إلى الإسلام هكذا ويدخل الإسلام هكذا ويدخل الاسلام ويشاهد نجي لعند صحابي واش نقول لهم؟ نقول لهم كلخت له بالعباره نقول لهم كلخت له جحتها له عملتها له هكذا نجي نقول لكم زعما لكم انا بالعكس المسلم لما يدخل النصراني الاسلام يقول لك انقذته من النار الحمد لله بالعكس ما ياكل تواضع يقول الحمد لله الذي انقذه من النار يفرح به. لكن هما انا شاهدت واحد الصور دارهم في الجزائر العاصمه هكذا يعني كسبوا بعض الناس كسبوا ما دخلوش النصرانيه ولكن كسبوا ودهم وكذا يمدوا لهم ولادهم لا كراش فهمتي يضحكوا معاهم وكذا واش يديروا في الصور واش يديروا طعمه على يعني كل حال هي صور لها دلالات كل حال هذاك الفيديو يروح لفرنسا مشي نزيد التمويل يديروا طعمه ومن بعد تجي حوته دور دور دور كي تاكل طعمه يردوها يعني هذيك الحوتات تتنخطف كل حال اي واحد يشوف هذيك الصوره انا ما نقدرش نصورها لكم هكذا لكن اي واحد واش يفهم يقول لك باللي الان راهم بلعوا لامصه راهم بلعوا الطعمه بمعنى رانا كلخنا لهم بمعنى رانا عملناها لهم فهمت ما يفرحش يقول بلاني قربتهم للنجاه ولا فرق كبير يعني هما لما واحد يدخلوا نصرانية يعني يفرحون لا ليدخلوا نصرانية ولكن يفرحون لأنهم أذكي ويشعروا بأنهم أذكية وأنهم عندهم قدرة إلى غير ذلك. طبعا هذا السيدي ما دمت فكرته داروا كما هذيك لاكراش هذيك ولاد المسلمين عندهم صوروهم في خبزة هذيك تاع كيلو خشينة هذيك صوروهم وبعد جابوا طرف موس وقطعوا ان ترانش هكذا بالفرنساوي شريحه هذيك واش فيها تقطعت هكذا من الخبز هذيك وفيها تصاور تاع الولاد هذوك تاع لاكراش كاع فرحانين في الحفل الاختتام مع تيسي هذاك الوقت الكاردينال ديالهم. واش معنى هذا الكلام؟ واش معنى التصويره؟ معناتها يقولوا سيادهم في فرنسا وغيرهم لقد تمكننا من اقتطاع شريحة من المجتمع الجزائري وضممناها إلينا. يعني باش واحد يعرف نزيد نكتب باللي الغرض ديالهم هو نشر الانقسام وتفريق يعني الأمة الإسلامية. من وسائلهم ما ذكرت هو تنصير تجنيد المتنصرين الجدد يعني واستعمال العرب يعني الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين. طبعا خاصة في الجزائر الناس الجزائريين يحبوا الفلسطينيين كاين جزائري ما يحبش الفلسطينيين نعم خاصة انهم شعب مضطهد وشعب مظلوم وكذا كذا سنة من الاستعمار. فهم لما يجيب لك منصر الناس تحب هذاك الفلسطيني لما يقول لهم معلق الصليب هذا ادعى الى ان تقبل دعوته اللبنانيين أيضا، المصريين، الشعب الجزائري قام مخدر بالأفلام المصرية. وزيد حاجة جديدة الآن، القساوسة الجدد يعني من بني جلدتنا، يعني جزائري أبوه مسلم وجده مسلم، أعطوا له رتبة قس خلافا لتعاليم دينهم. طبعا وهما يعني عندهم فهذا المسايرة، يعني قل كان المسلمين هذو ما، وهذا الناس عندهم عادات وتقاليد. يعني حتى مرة كان عندهم نشرية نشرها في الانترنت تكلموا على تفاصيل العقلية الجزائرية، تفاصيل العقلية الجزائرية. قل لك مثلا كي تدخلوا عندهم هما دايرين زرابة هكذا، ما تعرفوش بالأحذية، نحيو الأحذية قبل ما تعرفوا بالزرابة تاعهم، لأنهم هما ما يعرفوش هكذا، يقول لك هكذا مش يحترموا. حتى بين الأمور اللي تلفت الانتباه مستحيل تنساها هي، نسيت شحال من وصية، وقيل 99 وصية للمنصرين أو أكثر، قال كي تكون جالس تدعيهم وتنصحهم ما تخليش واحد يريح موراك. عباكم علاش؟ قال لو كان تخلي واحد يريح موراك يبدأ يستهزى بك، يبدأ يدلك الديجاز، يضحك عليك السامعين ويلفتهم عن الانتباه إليك. يعني درسوا المجتمع، درسوا العقلية تاع الناس هكذا، العادات والتقاليد وغير ذلك. فقلت الآن يعني راهم متنصرين الجدود، يعطوا لهم مرتبة قس، يدعموهم، يرفعوا لهم معنويات، يعطوا لهم المال، ويتوغلون في المناطق الحساسة، قطاع التعليم، المستشفيات، روضة الأطفال والتكوين المهني. فالمسلم الآن كاين بعض الأشياء، بعض المناطق نقولوا راهم مخبيين، ما مش يخدموا باسم الكنيسة ولا كذا، لكن هناك العجب، الحاجة اللي تعجب من الإنسان أنه روضة أطفال في الكنيسة، وتجد المسلمين يدوا لهم روضة أطفال، كولونيت فاكونس تنظمها الكنيسة وتصد المسلمين يدوا لهم كولونيت فاكونس، تهضر معه يقول لك يا خباطر. شوف علاش أكثر من الناس الآن غافلين وطغات عليهم المادة ولو يبيعوا دينهم. قلت لا لا لا ما يتمصرش، أنا على بالي واش أجنت وليدي، أجنت يدي. فتجده بيده يروح يدي وليده كولون دو فاكونس تاع الكنيسة ولا الأخر ولا لاكراش تاع الكنيسة. جاء واحد أخرى تصيب هكذا تكوين مهني، تكوين مهني هذه في الحقبة الاستعمارية كانت مركز تاع المنصرين، كيفاش ولا تكوين مهني؟ شكون هو المكون؟ هو الأب فلان، لاصير فلان، إذا هذا تاع تنصير، علاش أنا نروح عندهم؟ ما نروحش عندهم، لا أذب إليهم. ويستغلون الناس، كيطيح في يدهم واحد فقير، واحد كذا، يعني يوصلوا إلى ما يسميه شونطاج، تحب نعاونك؟ علق الصليب. هكذا تنصير، تحب نعاونك؟ علق الصليب. قلت إذا كاين وين راه الأمور باينة. والعجب من المسلمين كيفاش يروحوا لهم برجليهم ويدوا ولادهم، ولحال هذه أشياء عايناها وشفناها، وعاينا أيضا ندم كثير من الآباء. كان ولد إحنا كان الناس خرجوا ولادهم من الجامعة وداهم الكنيسة، علاش؟ خطب الكنيسة ما يخلص وفي الجامعة يخلص، في الجامعة في الكنيسة يعاونوهم، يعطولهم كتابات، يعطولهم الحلوة، يعطولهم إلى آخر المادة. بعد عامين قال لك صاب وليدو ما يقولش الحمد لله تاعنا كي ياكل، عنده الحمد لله واحد اخرى في الماكله. حنا كي ندعيو ربي نفتحوا يدينا، وما كي يدعيو يغلقوا يدينا، هكذا بصح حنا ماشي مورفين ندعيو هكذا. فالناس جات تشكي، وليدي شوف شنو يدير، شوف يدك او كتا وفوك نفخ، انت اللي ديت وليدك الكنيسه. دوكا تجي تقول لي انا كاين واحد الجمعية، هكذا جمعية SOS كولتير، وين تصيبوا SOS كولتير معناتها تنصير، تتلقى الدعم مباشرة من واشنطن ومن الرئاسة الفرنسية. نهار جات ساركوزي، مرت ساركوزي راحت مباشرة الدعم مباشرة، يعني انتصب SOS كولتير. نهار الافتتاح ديالها جات تي سي كاردينال هو اللي دشنا، غير المغفل غير الجاهل الكبير اللي يدي وليدو لتما، قال كي تعلم الإنجليزية الفرنسية كمبيوتر إلى غير ذلك. وش يدير له؟ يقول له مش تنصروا بالله، لكن شطح ورده لغنى الفساد الأخلاق خلطوهم دراري، وهذه يزيدوا يجيبوا بها أصحاب الشهوات خلطوا يعني دراري مع البنات في عمرهم 15-17 سنة. بعدين وشنو في الصيف؟ رحلتي إلى فرنسا. شغولة الناس قاعد يتحلم طرح شوف فرنسا، رحلتي إلى فرنسا. الناس نصحوا هذا ونصارى ما توش ولادكم تما، ما عليش قالت ندي أنا ولدي راح يحوس ويزهى ويزيد يقرأ. يجي هذاك المرتد اللي شايد هذاك الاخر يجي يقول له ماك تشوف هذا التاويل، ماك تشوف هذا الخير، هذا تاع ولاد المسيح. هذه كلمات فقط. داهم مره لفرنسا علمهم حاجه، تخلطوهم مع دي الفرنسي يعني فرنسي، يقول لهم يعني انا ما عادش وصلها. المهم هذوك الولاد بعد ما رجعوا فرنسا في الصيف جات عندهم عقليه، انا كاين الحق من طاس السنه بابا ما يحكمش فيها. هذه خطوه اولى. مجموعه من الاباء جاوا طبعا يجوا للمسجد، يجوا الأئمة، يجوا أولادنا، شو شام جابوا عقلية جديدة ما تحكمش فيها. أنا في عمرك نقص ناس ويا ديلت قراهم هاوش قراهم وراحوا شافوا لي فرنسي كيفاش، فهمت؟ خلاص ما تحكمش فيها وأنا ماشي لازم نتبعك. لكن علاش ما خديتش رأيك يقول لك أنا بالك؟ علاش ما تسمعش يقول لك هادو لا يريدون لك الخير؟ دوك هادو معنا بين قوسين اللي أول حاجة مازال ما دخلهمش مصر، مازال هم مسلمين هكذا، مازالوا مسلمين بعد كاين اللي مازالوا مسلمين هكذا. بصح علموهم حاجة اللي وصفوا اسمها عصيان الوالدين. الإسلام حنا أول حاجة يعلموها الناس الجامعة شنو هي؟ بر الوالدين، صح ولا لا؟ بر الوالدين. الدراري الصغار كنقروا في كيكونوا 40-50 في الجامعة شنو نعلموهم؟ يجوا الإيمان من الأساسيات، من الأساسيات اللي تتعلم بر الوالدين، إحسان الوالدين. لكن هما أول نقطة شي واحد يعرف سوء النية ديالو عصيان الوالدين. كي توصل 18 سنة يحكموش فيك والديك، راك حر دير واش تحب. التمهيد باش ينقلوهم عن دينهم. إذا هاد الآباء طبعا واش نقولهم؟ نقولهم لازم، كان لازم تسمعوا للناس اللي جات نصحتكم بلا ما تجي الناس اللي نصحكم. ما عندكمش عقول، ما عندكمش عقول. الكاردينال هو اللي يفتح، يحب الجزائر، يجيب اموال من فرنسا ينفقها هنا في الجزائر لاجل الجزائريين، يروح يلايم الفرنسيين اللي راهم متشردين في الشوارع. كاين في فرنسا كاين ناس راهم يموتوا بالجوع، يحب يدير الخير يروح لافريقيا. كاين ناس ما عندهمش الخبز، كاين ناس اميين، كاين كذا. علاش يجي للجزائر؟ يحبنا لهالدرجه يعني؟ يحبنا لهالدرجه؟ عندكم عقول فكروا. جيش انت في الاخير بعد ما تصرى لك مشكل بعدين تجي تشتكي. قلت هذه الوسائل الظاهره، وكاين وسائل خفيه. هما الان يضربوا باش يصيبوا يقيم بكري ناس الاميين يجيبوهم. لا قال دوكا ضربوا لي زنتي لفتي. كي نجيب انا معلم، كي نجيب استاذ، كي نجيب اطار، انا راني نخدم لبعيد، نخدم لبعيد. اذا كسبت معلم، معلم ينشر التنصيف في المدرسه. إذا كسبت الطبيب، الطبيب اللي ينشر التنصير في المستشفى. يعني قنابل عنقودية، ما نجيبش نصراني واحد يقعد واحد، لا نجيب واحد اللي هو يزيد يبث. وهذه كما نقولوا احنا دوك على مشكل. احنا دوك واحد يكون جاهل يدخل الإسلام، ولا يكون كافر يدخل الإسلام، ولا واحد يلتزم بالشرع يستقيم يقعد هو. بصح نشوف واحد كافر يدخل، واحد مسلم خرج من الإسلام يولي داعي، داعي إلى واش؟ إلى الكفر. ينفق ماله إذا كان غني، وينفق وقته، ويوزع كما يحكيوا لي على كاين النساء، حكوا لي على مثلا واحدة نفتي زي وزو تاع التراجي، نسيت واش من المنطقة هذيك. المهم على بالي التراجي، كاين التراجي تاع بجاية خراطة، تركب في الكار تدعي داخل الكار، تقعد قدام عجوزة كيما هي ولا مرا كيما هي، تدعيها تروح تهبط الخراطة، تجي تعاود تركب تجي حتى الجاي. واش خدمتها؟ تقصر، لأنه كي تكون في الكار ما واش كاين، قاعد قدام واحد تقصر معه وتدعي إلى التنصير. وكاين هنا ثاني في المنطقة هذه، نسيت من جواية درع الميزان، ثاني هكذا بيش إلى من واضية ولا معلم واضية، مرة ثاني تدعي هكذا. شوف يعني هذه كيفاش يكونوا في الإسلام راقدين نهار يدخلون صنانية يقولوا هذا اللي يركب يروح الصباح يركب في الكار ويقعد رايح جاي ما توهب حياته لهؤلاء الناس إذن هم الآن يستثمرون الطاقات البشرية يعني وأصبحوا يركزون على العدد يعني ويديروا إحصائيات يعني كانوا يبعثوا من أوروبا شحال يبعث من أوروبا شحال يعيا يبعث من أوروبا لو كان الآن استثمار الطاقات يعني وأصبحت عدد الذين يستعملونهم أصبح يعد بالملايين في بداية التسعينات أحصوا في إفريقيا 6 ملايين منصر يعني 600 منصر مش ما 6 ملايين قس 6 ملايين مجند اللي يوزع المطويات اللي يوزع الأناجيل اللي يوزع الأشرطة اللي يدير الدعاية إلى غير ذلك والتنصير في المدارس هذا يعتبر أكبر الكوارث لازم نوقف عليها هنا وقفة أكبر الكوارث لأنه كاين معلمين تصور أنت معلم في القسم مع تلاميذ ما يعرفوش هكذا في الابتدائي هكذا والمعلم في نظر التلاميذ قدوة حاجة اللي يقولها لهم مقدسة يعيطوا له الشيخ كما يعيطوا له الشيخ تاع الجامع هكذا يعيطوا له الشيخ ولا بدنا حوا بدلوها الشيخ هكذا الإمام اللي يصلي الجامع مش يصلي الشيخ والإمام تاع المعلم تاع المدرسة الشيخ علاش الشيخ ماشي الشيخ لأنه عنده عكازة ولا القدر الهيبة هكذا يعني هذاك اللي عيط له الشيخ يعني يلقنه خلاف أمور تنافي الإسلام يعني عندنا أخبار كاين على كل حال اللي يسمع عبر وسائل الإعلام فصلهم وكاين اللي فصلوا أيضا طبعا ما بيش إلا تكلموا عليهم في وسائل الإعلام أنا سمعت بهم قبل وبعدين قالوا باللي فصلوا في وسيف مش إلا سمعتوا به تعواضية اشتهرت تعواضية تكلموا عليها في الإعلام تعواضية معروفة إيه المشكلة أنه هذا اللي حكوا عليه في وسيف قال لك يجي يقرأ التربية الإسلامية هذاك هو مالو قرأ اللغة الفرنسية ولا يقرأ اللغة الفرنسية ويدعي القنصلية هذا يقرأ التربية الإسلامية واش يقرأ التربية الإسلامية؟ الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في الحجاب عكس تماما العكس تماما مشكل يعني كاين اللي يقرأ اللغة العربية يبثون سمو هذه قديما هذه أنا في درع الميزان واحد قال لي باللي نقصوا هكذا في امور تاع الدين بصح قال لي المهم واحد يكون مخلص نصراني ولا مسلم يدخل الجنه النصراني اللي براتيكون يدخل الجنه ومسلم براتيكون يدخل الجنه وشكون قال لك هذه؟ قال الشيخ تامزي خطوه كي يقنعوه باللي كيف ومن بعد معليش نبدل شغل نبدل ناسيوناليتي واش تونسي ولا جزائري واش فيه؟ ها؟ كيف يا اخي ما دام نصراني مسلم كيف اروح ما نبدل؟ تخلص مليح وتأكل مليح وتعيش مليح إذن قلت الخطر العظيم في المدارس في ضواحي بجاية ابتدائية 6 معلمين 6 مدرسة وطنص عليه تسمى أث مليكش حدثني أحد أبناء القرية قال لك هذا شكون هم اللي يدعوا للتنصير في هذه القرية وهم المعلمون في المدرسة في المدرسة في تزملت يعني قرب تزملت مرتفعة تزملت إذا لا شك أن الإنسان كي يعرف الأمور يعرف بلي الخطر راهو كبير لأنه إذا راهم الآن عندهم أطباء وعندهم معلمين هكذا يعني ماشي كيما بكري في 100 سنة ينصر في الكنيسة هكذا ولا يروح يجوز في القرية هكذا يدي شوية الخبز للفقراء وقتاش يجيب نتيجة هذا دوكا راهو في التعليم كارثة من الكوارث العظمى إذن على المسلمين أن يستفيدوا كاين كلمات كانوا كثير من الناس كل حال في أواسط التسعينات قبل ما تنفجر قضية التنصير يعني تظهر على الساحة كنا كلموا بعض الناس على حول هذه القضية وأنها رهيبة يعني استغلوا الأوضاع يعني السنوات هذه اللي مرت على البلاد وأنهم ينتشرون واش يقولوا ناس ربما عندهم مسؤوليات وكذا يقول لك احنا فرنسا ما نصرتناش في 130 سنه تحبطوا كذا قال كم هم يطبعوا في حمار ميت. يعني كثير من الناس عندهم تواكل يعني يقول بلي آه مستحيل آه هم يضيعوا برخ وقتهم. هو طبعا يقول هذا الكلام علاش باش هو ما يدير والو باش هو يقعد ياكل ويشرب هكذا ويتمتع ويلهو هكذا ويرقد على زوج ودنين. اذا حنا نقولوا لا الان المعطيات اختلفت. ما تقولش 130 سنه ما نجحتش الان تنجح بالوسائل اللي نتكلموا عليها الان تنجح هكذا. بكري كانوا ينصروا بصح المسلمين هما كانوا ناويين يجهلونا ما كانوش يقروا ولادنا البلاد الجزائريه هكذا. والجزائري كي يقرا عنده يقول له موسيو ما يقولوش شيخ هكذا يقول له موسيو انت موسيو ماشي شيخ فهمت. ويلاق حكى له اي حاجه في الدين ما يامنوش كانوا يقروهم في المسيد ما باتري لا فرنسا جزائريين يقراوها ويحفظوها بصح ما يامنوش بها ما يامنش بلي الوطن تاعو فرنسا ما يامنش بها انه فرنسي. بصح الان هذا اللي يجيك جزائري يهضر كيما انت يهضر كيما انت لوقتك واللهجه ديالك وكذا. اذا هذيك المخدر القديم هذاك تاع 130 سنه ما داروا والو دوكا واش يديروا؟ لا عم يديروا دوكا خير دليل وجه الكارت يعني في 10 سنين ولا عم يهضروا على 5000 ويهضروا على كذا وفي 130 سنه 1000 و1000 1000 صغار ما يعرفوش هما جابوهم في مسيره بصح شو هذاك الوقت بان بالك جابوهم يمشيوا هكذا هما جابوهم يمشي ما على بالهمش علاش راهم يمشيوا. المهم قال هاو لك واش درنا 1000 ارقام تاع الصحافه ارقام تاع الصحافه الفرنسيه ممكن جابوا 100 صوروهم منه ومنه قالوا لنا 1000 ولا 1000 وزياده. اذا لابد الانسان ان يعظم هذا الامر ويعرف خطره. من الامور اللي توصلوا باش يديروها يعني ومع الاسف الشديد يديروها في ارضنا بكري كانوا يديروا الندوات والدورات التكوينيه وين في فرنسا في امريكا في انجلترا في الدول المستعمره دوكا ولاو يعني يجوا في عقر دارنا يديروا ندوات ودورات ويدارسوا خطط التنصير طبعا ماشي في امور ظاهره ولكن في فيلات في اماكن مختلفه كما في سنه 2004 اظن 2004 اجتمعوا داك الاجتماع في درع مخده في فيلا تاع واحد منهم هكذا جاو يتدارسون يعني كيفاش وشنو هي النتائج اللي حصلنا عليها وشنو هو الاحتياجات التي تحتاجون اليها. يعني اجتمعوا الجزائريين وجاو الناس من سويسرا وناس من انجلترا وناس من دول اوروبا يعني وشنو هي النتائج اللي حصلتوها وشنو هي الميزانيه اللي تحتاجوها الى غير ذلك. ثم يديروا التكوين للمنصرين الجدد يعني كيفاش تدعيو المسلمين وشنو هي نقاط الضعف المسلمين وشنو هي الوسائل اللي تستعملونها. طبعا الان راه منبثوا بعض الشبهات كل احنا صار ما يقراوش ولا عقول له ياتون الان ببعض الشبهات اللي ضربت بها النصرانيه من طرف العلمانيه يحاولوا يجوا ينقلوها للاسلام. تجد كثير من الناس العلمانيين ولا الناس الشيوعيين يهضروا على الاسلام كيبدا يهضر على الاسلام تقول هذا ما يعرفش الاسلام صح يحكي عن النصرانيه. فهم ياتون ببعض الشبهات من كتب العلمانيين والشيوعيين التي انتقدوا بها ما الديانه النصرانيه ديانتهم الكاثوليكيه ويجوا يرمون رمتني بدائها وانسلت يجي يقول لك الاسلام ديكتاتوريه سلطه باباويه. وين احنا هنا سلطه باباويه؟ احنا انتم ولا عندكم سلطه البابويه وبعدين فرطوا عليها؟ قلت كاين شبهات اخرى تاع المستشرقين هذه الشبهات حول القران الكريم حول النبي صلى الله عليه وسلم هذه راهم ينبشوا هذيك الكتب تاعهم هكذا ويستعينون بها يستعينون بالمستشرقين ليبثوها خاصه في الجامعات. وحنا شبابنا مع الاسف الشديد ما يقراوا التربيه الاسلاميه في الابتدائي ما يقراوا في المتوسط ما يقراوا في الثانوي ويدخل الجامعه يولي هو باباها دكتور وماجستير والى غير ذلك. يجي واحد افريقي هكذا خبز ما عندوش جا لاجئ في الجزائر ما بيش بالله منين جا هكذا يعطي له زوج كلمات يزعزعوا في العقيده تاعو. يجيك واحد امي ما قراش هكذا وانت في مستوى راقي تقول بلي أنا جامعي، يكفي أنك جامعي ليسونس برك، يعطيك زوج أسئلة حول القرآن الكريم حول النبي صلى الله عليه وسلم يزعزعك العقيدة تاعك، يبثون شبهات. ومن أنهم يجيبوا الشبهات؟ طبعا راهم يديروا دورات تكوينية ويعني لقاءات ويتدارسون نوعية هذه الشبهات. قلت هذه الشبهات هذه أصبحوا الآن مزعزعون بها الناس اللي هما يعتبرون عقول الجزائر في المستقبل، هذو المسيرين تاع الجزائر، فلكنهم وجدوهم فارغين. المفروض يعني أمور بسيطة، يعني أمور بسيطة، الناس أنا يسألوني في الهاتف كذا إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالت ها ربي وهكذا، شوف التفسير الساذج يحكم يقولوا أي، قالك ربي والملائكة هم يعبدوا الرسول، كيفاش هذه؟ وين قريت أنت العربية وين قريت القرآن؟ صلاة الله على رسوله بمعنى ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفارهم لهم، الملائكة تصلي على العباد تصلي على المؤمن بمعنى استغفر لهم، الله يصلي على العبد بمعنى يثني عليه. تقول هما عن الصلاة معناتها يركع، فهذه شبهة تجي ليسونس ماجستير انجينيور تنطلي عليه شبهة كما هذه. لماذا؟ لأنه فارغ، لأنه لا علم له لا باللغة العربية ولا بالقرآن الكريم ولا بدينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا هداة مهتدين. الكلام عن الوسائل التي يستعملها المنصرون طويل، نكتفي في هذه الحصة بهذه الأشياء التي ذكرناها، وفي حصة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر وسائل أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.